حبيب عمري وأيامي وليالي، حنيني وشوقي صح الدمع في عيني، سهرت الليل بأشواقي أنا وألمي وأورامي كتبت. أعز أغلى ما لي حبيبي، بعد التحية بعد شوقي بعد حبي نور حياتي شمس عمري نبض قلبي كل ناسي دنيتي أهل حبيبي. طال غيابنا طال عذابنا طال بعادة طال عليا وكل حاجة عايشة فيا. كل ليلة سهرنا فيها كل دنيا حلمنا بيها كل حاجة مش نسيها حبيبي. عامل ايه انسى دايما اي لحظة حزن جرحة، ده انت لو تفرح بحس بألف فرحة. عامل ايه انسى دايما اي لحظة حزن جرحة، ده انت لو تفرح بحس بألف فرحة. ناس كتير عاشت بتندم على الفات، وناس كتير عاشت بتصرخ من القعد، تجرحنا دنيتنا تبعدنا غربتنا، حتى لو متنا هتصحى الذكريات. هتفضل حبيبي لآخر الزمن هحب ولو حتى كان الثمن، جراحي أنا عذابي أنا دموعي أنا أنا أنا، ولو حتى طال ليالي الغياب هعيش لك، ولو حتى يملى العذاب سنيني أنا وعمري أنا حياتي نصيبي نصيبك نكمل كده، تضيع الأماني يتوه الندى، ندوق الألم ندوق الندم ندوق الضنا الضنا الضنا. محدش بيطوي بإيديه القدر، في كل الحقايق هنفضل بشر، بتفرح ساعات بتضحك ساعات بتبكي سنة سنة سنة.